حتى من التناقضات في سياقاتنا أنك تجد أننا دائما نقول فلان عميل، فلان صناعة أمريكية. طيب هي أمريكا رأس الغرب اللي أنت تراه رأس كل فضيلة، طيب على أي أساس إذا صار صناعة أمريكية يصير شيئا فاسدا؟ وعلى أي أساس يكون العميل للغرب فاسد، هو العميل للصالح يكون صالحا؟ وتجد مثلا عندنا أن إسرائيل هذا أس الشر. طيب إسرائيل ألمانيا تدعمها، ما تأخذ ضرائب من اليهود، فرنسا تدعمها، بريطانيا تدعمها، أمريكا تدعمها. يعني العجيب مثلا عدنان إبراهيم وهو من أنصار هذا الفكر أصلا، اللي هو أنصار تقديس الغربي وجلد الذات بشكل مستمر، ونحن أمة ونحن أمة ونحن أمة. عدنان إبراهيم في رمضان منصرم سأله، تعرف دولة عربية يعني فيها عدالة فيها عدالة وكذا؟ فذكر بلدا ثم قال بلد الفلاني. الناس كلها اعترضت عليه، كيف تقول بلد الفلاني هذا واحد كذا كيت وكيت وكيت. هو طبعا نظر للعدالة من منظور مادي اللي هو مشهور عند الناس، انه في فلوس يعني عدالة، الشعب مرتاح، الشعب عنده دخل جيد، عنده بيت، عنده تعليم، عنده صحة، مرتاح، بإمكانه أن يعيش حياة رفاهية، عدالة. بس شريعة ما شريعة، لا لا هذا برا الموضوع. هو يقول بالغرب وجدت إسلاما بلا مسلمين بسبب هذا الموضوع. فبعض الناس بدأوا يأتون له بعض المشاكل في هذه البلاد. طيب هو عدنان إبراهيم مارس ما أنتم تفعلونه مع دول الغرب. أنتم في دول الغرب تنظرون فقط إلى الأمور الجيدة التي فيها، وتضعون أيديكم على أعينكم أمام الأمور السيئة من أجل الأمر المادي. هو فعل هذا مع بلد عربي، كل ما في الموضوع. فحصلاً هو ليس متناقضاً، أنتم الذين تتناقضون. يعني أنت عندك إشكالية. يعني حتى قبل مدة مثلاً عندنا في الكويت اللعبة الديمقراطية، وهي فعلاً لعبة، يعني هي فعلاً شيء هراء. قام الأمير وحل المجلس، فأنظر إلى السخرية الموجودة في السوشيال ميديا كما يقال. الأمير في الكويت يصحى الصبح ويحل المجلس ومش عارف إيش. طبعاً ما حد فيهم قاري دستور ولا فاهم القضية. دستورنا نحن وقانوننا البرلماني كله مستنسخ عن النظام الفرنسي. يعني باختصار شديد هذا الذي فعله الأمير ممكن يفعله الرئيس الفرنسي. يعني يشترط أن يمر سنة على المجلس، إذا هو رأى أن المجلس لا يقوم بحله من صلاحياته. طيب وفي الكويت حصل شيء لم يحصل في فرنسا بيوم من الأيام، أن المعارضة رفعت قضية على الأمير باسمه حول حل المجلس، وقام القضاء وأعطى وحكم للمعارضة وأعاد مجلسهم. طيب الآن أنا الديمقراطية هذه كلها هراء عندي عشان أكون صريح معك، لكن أنت هذا الأمر لو إنسان يرفع قضية على حاكمه في بلاد غربي بحسب النظرة التي غرست في النفوس، النظر إلى كل ما هو جيد وجلد الذات، لرأيت قلت انظر إليهم انظر إليهم. كل خبر في الغرب يعني أصلا كثير من الناس مبرمج أن ينظر إلى الزاوية الجميلة فيه، وكل خبر في الشرق مبرمج نعم نحن هناك أمور جيدة في عدد من بلدانهم، قد لا توجد في بلداننا، علما أن الشر الذي في بلداننا هو أصلا جاء منهم. نحن الآن الله يبارك فيك من مدة من يحكمنا؟ يحكمنا أنظمة علمانية، أنظمة لا تقيم حد ردة ولا رجم ولا كذا ولا كذا، ولا تعامل المسلم بشكل أفضل من غيره، بل بالعكس، يعني المسلم الملتزم بدينه مهان في عدد من البلدان. الآن لا أريد أن أقع في التعميم الذي أنهى عنه، ومع ذلك صار 70-80 سنة استوردنا كل عادات الغرب السيئة، حتى العنصرية ضد السود استوردناها بعد أن تقريبا كانت انتهت تقريبا عندنا، استوردت جميع الأمور، حتى السعار الجنسي استورد، كل شيء استورد، ولكن يعني بقاء الدين وجود مجموعة من الدعاة كذا خفف هذا الشر. ومع ذلك بدل من أن ننظر إلى أن هذا هو شر، نأتي ونريد أن نعيد هذه التجارب. هذا أمر عجيب. مثلا عمان بلد الإباضية،